صلى الله عليك. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليت ما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الوعد من الله عز وجل متحقق الوقوع، يعني الله عز وجل إذا وعد بشيء بالقطع يحصل هذا الشيء الذي يوعد به، لأن قبيح الله تبارك وتعالى يعد ويخلف الوعد، ما ممكن. الباري عز وجل إله الوفاء، هو الذي خلق الوفاء وحبب الوفاء، وقطعا الباري لما يعد بشيء لابد أن يقع هذا الشيء، شيء يعني من المقطوع لي. لأن هاي الأشياء اللي ذكرتها الآية واللي هي متعلق الوعد، شوف شنو هي اللي الله عز وجل وعد بها هالمجموعة، أولا من هم هالمجموعة، وبعدين شنو هو متعلق الوعد، الأشياء اللي الله عز وجل وعدهم بها ما هي، نراها إن شاء الله خلال البحث. أولا الآية تقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذه قسم من المفسرين يحملها على أصحاب النبي خاصة. شلون؟ يقول أن المسلمين لما طلعوا من مكة في بدء الإسلام وإجوا إلى المدينة، إجوا إلى المدينة وهم على رعب، إجوا إلى المدينة وهم على خوف، يعني ما كانت أحوالهم مستقرة، لأنه مجموعة قليلة، ومبدئيا الإسلام بعده مو متوسع وما معتمق قبائل كثيرة. الجماعة اللي اعتنقوا مبدئيا أيضا الفقراء البسطاء اللي ما عندهم إمكانات دفاعية، مجموعة صغيرة من المهاجرين ومجموعة صغيرة من الأنصار، والدنيا كلها من حولهم تريد أن تأكلهم. في نفس المدينة اليهود، في نفس المدينة الكفار، ولولا كلهم كانوا يرصدون أصحاب النبي واقفين بالمرصاد ويردون اللحظة المناسبة حتى ينقضون بها على المسلمين، وبنفس الوقت كانت معاهداتهم مشتغلة مع المشركين، يعني اكو خيوط بينهم وبين مشركي مكة، خيوط مربوطة متصلة، يردون اي وقت مناسب حتى هذا الوقت المناسب يعطيهم مجال للانقضاء على المسلمين وللقضاء على المسلمين. كانت معاهداتهم قائمة على قدم وساق. فكانوا المسلمين في سوين، كان الواحد من المسلمين اذا راد ينام سلاحه ويا سيف ما له ضجيعة، ينام معه السيف في فراشه وينام معه الرمح الى جانبه والقوس والسهام تحت راسه، اسلحته كلها يمه ومربطه بي فرس وما ادري او بي الراحلة، فهم ما عارفين في اي ساعة يهجم عليهم، يعني عاشوا حالة رعب وجل وهلع لأنه كانوا ملاحقين أشد الملاحقة. حتى كان واحد يقول للآخر يقول له هم يمر علينا يوم ننام والسلاح مو يانا، يمر علينا يوم وإحنا نايمين بهدوء وبراحة ونازعين أسلحتنا. يعني مرت عليهم ظروف صعبة جدا قاسوا بيها مقاسات كبيرة. ولذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما كان يطي يقول بالعطاء أنا ما مستعد أطي المسلمين المتأخرين اللي أسلموا من بعد الفتح جوليها باردة جوليها ولقوها الدنيا نعيم والإسلام متوسع وأموال وراحة وهدوء، ما ساويهم يا دولة اللي أسلموا في بدء الإسلام وتعرضوا إلى المشقة وإلى العناء وإلى التعب وإلى القتل وإلى العبادة. ذولا ما كانوا ينامون ما يحصلون نومة هنيئة. أنا ما أسوي بينهم بين ذولا. هي وجهة نظر سليمة بيش بالراتب، لكن بالمال الأموال الخراجية لا. كان الإمام الرومي سلام الله عليه فهم وجهة النظر، يعني قال له أنا وجهة نظري مو هاي. وجهة نظري أن ذني قضايا من جازيهم لأموال بالدنيا، ذني قضايا أكبر من الأموال. على اللي تعب من أجل الله وأبطى من أجل الله وتحمل الرعب والآلام، على من عوض بفلوس، على عوض عند الله. الله عز وجل يعرف تكليفه، يعطيه منازل يعطيه رحمة. أما مسألة الفلوس تتبع الحاجة، ما طول أكو محتاج الحاجة هي اللي تحدد توزيع المادة. فهنا لما نوزع على الصحابة نوزع بدافع الحاجة، ومسألة تقدير المنازل ليش نتركها إلى الله. وفعلا كانت وجهات نظر الصحابة مختلفة بالموضوع، كل واحد عنده وجهة نظر. بس موضع الشاهد أن ذولا واحد كان يقول للآخر هل راح يجينا يوم من الأيام وإحنا ننام مرتاحين ونازعين أسلحتنا، لأنه ما يعرفون يا ساعة يهجمون عليهم المشركين، وإذا هجموا عليهم وخصوصا عندهم تجارب سابقة. شهر رمضان خزاعة، كانوا صيام وبشهر رمضان وجاء يصلون بأثناء الصلاة تعبد، طبوا عليهم كنانة، طبوا عليهم قريش بالليل، خلوهم هم بالصلاة، كل واحد جرد سيفه ضرب عنق هذا، وجاءوا إلى النساء مزقوا بطونهم يعني طلعوا بطون يعني الأطفال من بطون الحوامل. صور بلى إذا لا عندهم شي تجارب، مر عليهم شي حالات، طبعا يأمنون بعد يطمئنون. فهذول كان واحد يقول للآخر يمتى احنا مثلا الله عز وجل يوفر لنا الأمن والاستقرار ونخلص من الرعب والملاحقة. فنزلت الآية الكريمة واحد ذولا، هذا قسم من المفسرين يصرف الآية لهؤلاء، يقول الآية نزلت تعد أصحاب النبي بها الأمور اللي مرت، المخاطبين أصحاب النبي ومتعلق الوعد لذولا الأشياء اللي راح تمر علينا. أي وحدة؟ رأي ثاني لا، أن الآية للمسلمين عامة، الآية للمسلمين عامة، كأنه القرآن الكريم يقولهم للمسلمين أن الدنيا دول، الدنيا فترات، كل فترة أكو بيها جماعة. أنتوا الله عز وجل يواعدكم بهالأشياء. فالخطاب إلى المسلمين بأنهم سيملكون الأرض، ولأن الإسلام سيدخل إلى كل بيت، يعني أي بيت من البيوت يدخله إما بقهر قاهر أو بعجز عاجز، يعني إما إذعان حقيقي أو إذعان مصطنع، يعني أن الإسلام يأخذ طريقة ويغزو الارض وينتشر بالارض ويلعب الدور اللي كان يلعبه غيره. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، ان الآية بصورة خاصة المهم تخاطب اصحاب صاحب الزمان صلوات الله عليه، واللي يؤيد على المعنى شنو شفت لي حتى تنبه الى الوجه. كثير من المفسرين يصرفها الى صاحب الزمن، يقول للاسباب الاتيه. اولا يقول وعد الله الذين امنوا مو الذين اسلموا، واكو فرق بين الإيمان وبين الإسلام. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الإسلام. اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا مسلم، هذا يحرم دمه وماله وعرضه، وما يجوز لأحد أن يكفره. لأن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخذ كل الميزات اللي تنعطى للمسلم، ومن كفر مسلما فقد كفر. تقدر تسميه عاصي، تقدر تسميه فاسق، لكن يقول كافر لا، ما تملك الحق، ما تملك الحق أبدا. فكون واحد يجي عند لسان طويل يشتم جماعة من المسلمين يكفرهم، هذا هو كافر. اللي يكفر لمسلم هو كافر. الواقع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد حقن دمه وماله وعرضه. بل أكو أشياء إلا إذا أنكر ضرورية. ضرورية شنو؟ مثلا ينكر ضرورية الصلاة، ينكر ضرورية التشريعات الأخرى، مثلا ينكر وحدانية الله، ينكر المعاد، ينكر مثلا كون قبلة المسلمين الكعبة، ينكر كون كتاب المسلمين القرآن. هالضروريات اللي عند المسلمين إذا أنكر واحدة من عدها هو كافر، لأن منكر الضرورية كافر. إذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما ينكر ضرورية هذا مسلم، وإجماع أهل القبلة على هذا، إجماع المسلمين، واللي يطلع عن هالخط هو كافر. اللي يطلع عن هالخط ويكفر المسلمين هو كافر. فإذا الآية لما تقول وعد الله الذين آمنوا منكم، يتفرق طبعا بين المؤمن والمسلم، كأن المؤمن اللي ملتزم، ملتزم بأحكام الإسلام بآداب الإسلام، المؤمن اللي يأخذ تقريبا الشريعة ككل، مو بس إقرار باللسان وعقيدة بالقلب، لا يطبق. ولذلك القرآن الكريم لما يفرق بين العقالة العرب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يفرق بين بين المؤمن والمسلم، بأن هذا مطبق ملتزم وهذا لا، هذا قد يقتصر على العقيدة ويقتصر على لفظ لا إله إلا الله، أما التطبيقات أو أصول الإيمان قد يكون ما عنده منها شيء. فلما يقول وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا يكلم فئة خاصة أي وحدة. اثنين، تعبير آمنوا منكم، من للتبعيض، التفت، من للتبعيض يعني من بعضكم، من المسلمين كافة، يعني مثل ما تقول الطيت من أموالي، يعني بعض أموالي، قسم أموالي، الطيت من أملاكي يعني قسم من عزب، فمن للتبعيض، فمعناه اللي يخاطب فئة خاصة، هم يصف بالإيمان وهم يعتبرها فئة قليلة. اثنين، ثلاثة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، جاي يقيدهم بالإيمان وبعمل الصالحات، وتنص الروايات الواردة بأن الآية نزلت بهذا المورد بصورة خاصة، تنص بأنها نزلت لهذا المورد بصورة. واللي أيد شنو؟ التفت لي هالنقطة، اللي يؤيد انها بفئة خاصة لانها مو للصحابة ولا للمسلمين بصورة عامة، ان الله عز وجل هذا الشيء اللي وعد به ما تطبق الى الان. شو التفت؟ ليستخلفنهم في الارض، ينفق مر على المسلمين دور حكموا الارض، استخلفوا الارض، مر عليهم دور ابدا الى الان، من اجى الاسلام الى الان. تمام، تقول لي في ايام افرض من بعد الخلافة ومن بعد الفتوحات قد رقعة كبيرة من الارض صارت تحت حكم الاسلام، لكن ليمكنن لهم دينهم سيدين خلال البحث، ان الجماعات اللي صاروا المسلمين في قسم كبير من الارض، اولا ما استوعبوا الارض، يعني الارض ما ملكوها المسلمين يوم من الايام ملك كامل وحدة، ثانيا ان ما تمكنوا منها، لان التمكن هو الاخذ بزمام المجتمع، يعني معارف المجتمع، اختراعات علم، يعني جميع ما بالمجتمع بأيديهم. ما الى الان ما مر بشدار على المسلمين انهم ملكوها للارض بصورة عامة وتمكنوا منها تمكن كافي، ماكو ابدا. سيدينا خلال التطبيقات الان، اذا الآية اكثر من مفسر يصرفها يقول هاي بالمستقبل، لان الى الان ما تحققت. الله عز وجل وعد المؤمنين بانه سيحققها لهم في المستقبل. ايش وقت يحققها لهم؟ من بعد نزول عيسى ونزول الدجال وظهور صاحب الزمان. ظهور صاحب الزمان ما طول احنا مرينا بها. انا اعتقد في السنين الماضية سنويا اتناول الموضوع واذكر لك ان المسلمين عندهم ان اللي ينكر ظهور صاحب الزمان كافر. التفت، اللي ينكر ظهور صاحب الزمان كافر. وابسط شيء احب الفت نظرك، اكو البيان كتاب البيان في صاحب الزمان علما للجنجي الشافعي، هذا مطبوع موجود. اكو بيه مقدمة كبيرة، وفي عقيدتي انا المقدمة اهم من الكتاب نفسه. المقدمة مستقصي بها الكاتب، واحد من فضلاء النجف، سيد من طلبة العلم، مستقصي بها الأدلة والبراهين من مختلف المذاهب الإسلامية على ظهور صاحب الزمان، وماخذ بها فتاوى المذاهب الإسلامية. ومن جملة الفتاوى اللي ماخذها واللي تنص على كفر من لم يعتقد بصاحب الزمان، فتوى دار الفتوى بمكة، نبهي زين، فموجودة ومعقولة ايضا بالزنقراط، يقدر واحد يشوفها يطلع عليها. هذا مجرد كتاب الفت نظرك الى، والا عشرات الكتب. اكو جزء خاص كتب به سيدنا حسين الامين تغمده الله برحمته، جزء خاص بالبحار لصاحب الزمان، فصول كاملة في احوال الائمة لصاحب الزمان. كل مؤرخ المسلمين بصورة عامة يعترفون، لكن اكو اختلاف، اكو اختلاف عندهم بنقطة. شنو هي النقطة؟ ان بالفعل موجود ينخلق بعد ذلك، هذا الاختلاف. الشيعة يقولون بالفعل موجود، ويقولون مختفي عن النظر مو مضموم عن العين، لا هو موجود بين الناس لكن مختفي عن المعرفة، ما حد يعرفه، يعني في غمار المجتمع. شلون يصير يوم يصير؟ اذا من ناحية علمية يصير، لان المسلمين كلهم يعتقدون ان الخبر حي موجود. اذا يجوز الخبر يكون حي، يجوز صاحب الزمان يكون حي. المسلمين يعتقدون ان الله عز وجل اعطى بعض الناس اعمار طويلة، يقولون ان نوح زمن الدعوة كان 950 سنة، وعمره لا اكبر من هذا بكثير. فمن الناحية التراثية، من ناحية الروايات موجودة، يعني هو تعدنا، يعني لو يجي واحد يقول لكم على تخريف من عندكم، اكو واحد عايش هالقد يعيش الى الان 1400 سنة والقد يعيش بعد ما ندري، اكو كل المسلمين يعتقدون بان الخبر حي وخالد، ويعتقدون بان عيسى رفع، والقرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان يعيش الى الان حي. والعلم لما يجي يعلل الموت، الموت هو عبارة عن عجز جهاز من الاجهزة عن اداء وظيفته، الخلايا بعد ما بها قابلية تولد خلايا جديدة، تضمر تموت، يموت العضو يموت الانسان. زين، اذا قدر ان هاي الخلايا تستمر ماكو منع، يعني استحالة عقلية ماكو، استحالة علمية ماكو، يعني مو من المستحيلات العقلية. شو زلتفت لي؟ عندنا مستحيلات عقلية مثل ايش؟ مثل الوجود، اجتماع الوجود والعدم في وقت واحد، وجود وعدم في وقت واحد، شيء هم موجود وهم معدوم منك، هذا مستحيل. سمع النقيضين، هذا من المستحيلات العقلية. اكو عندنا مستحيلات علمية مو عقلية. المستحيلات العلمية يضربوا لها امثلة كثيرة في نظرياتهم، وعندنا مستحيلات عادة مستحيل، يعني احنا ما شفنا الى الان، ما شفنا واحد عاش الفترة الطويلة بعيننا، ما شفنا، نسمع بالاخبار ان نقول المستحيل عادة مو مستحيل عقلا ولا علما، والمسلمين يقولون اكو مثله، اكو فلان عاش، نوح عاش، الخضر عاش، عيسى عاش، انا من ناحية علمية. بعدين الفت نظرك لنقطة اخرى، الشيعة عندما يقول ان صاحب الزمان حي، ما يجعلون حياته شيء عادي، يجعلون معجزة، والمعجزة اذا صارت معجزة ماكو داعي بعد واحد ما حد يناقش. اذا تسألني معجزة شلون رسول الله صلى الله عليه واله خلى بهيمة تنطق، او شلون رسول الله قدر ان يعيد الى رجل بصره يشيل عينه هذا مقلوع يحطها ويمسح عليها وتعود، الانبياء يبرئون الاكمه والابرص. اذا مسألة معجزة ما تحتاج نقاش، يعني سليمة الفكرة. اذا حياته معجزة، واذا لا حياته مو معجزة، عادية عادية ما تصير. حياة عيسى مو عادية الى الان، حياة الخضر الى الان مو عادية، لان عادة ما حد يعيش اكثر من العمر المتعارف. اذا لابد ان يكون معجزة، اذا معجزة وتقول لي ان هذا ما يصير، كل المعاجز ما تصير، مو بس هاي، كل المعاجز ما تصير. يعني ما يصير تفرق بين شيء ومثله، تفريق بين الامثال مستحيل. اذا اثنين هم واحد مثل الاخر، لو اثنين هم يصير لو اثنين هم يصير ابدا ممكن. لو تقول عيسى يمكن يعيش والخضر يمكن يعيش، وتقول ان نوح عاش كذا والمعاجز موجودة، هاي ايضا معجزة. لو لا تقول هاي كلها كذب، هاي عم كذب. التفت شوي زين، وما نقدر، ماكو مسلم يقدر يكذب الحقائق القرآنية. اذا ليش يجي واحد قليل العلم وبناها عبقري وبناها مكتشف هو قد نظرية جديدة، تعالوا شو نقولون انتو عقولكم. لا اخي احنا قلنا مثل عقلك عينا، ما تفرق لما قلنا عقلك، عقلك وعقلنا شيء واحد. كل ما في الامر ان احنا ادعنا للنصوص، وانت ما تريد تدعن للنصوص. احنا ادعنا وانت ما تريد تدعن للنص. يعني انا هالشهر لو اريد اذكر له بعض الروايات، لو اريد اذكر له بعض الروايات احب شوية انبش دفائن على قد مو لطيف، ما احب الواقع، ولا ما شاء الله اكو شيء كثير. زين المسألة يا سيدي لازم الانسان يكون عنده عقلي، وتلقى لك عاد اجت الافتراءات، يقول لك ذول الشيعة يعتقدون ان صاحب الزمان قبل السرداب وبعد ما يطلع من السرداب، كان سامر رايدهم بيت في سرداب. احنا نعرف بالعراق حارة الدنيا، الناس الظهر ينزلون الى السرداب عن الحر، هي كان ينزل الى السرداب عينا باقي الناس، سووا بعضه عريض طويل وسرداب، ويمتى يطلع من السرداب؟ يا اخي ارجوك ارجوك، سرداب شنو يعني؟ ايش مفتكر تتصور؟ يعني ما كان يعني الانبياء كانوا ما ينامون بغرفة، يعني شنو صار؟ شبه هذا عيب، مثل السرداب مثل غرفة عينا، دخل وخرج فداخل بالسرداب. وتعال شوف المعلومات، واحد يقول السرداب بالحلة، واحد يقول يجمعون بيه الشيعة كل خمس ويروحون يلبوا بذاك السرداب، كل واحد يطلع تاريخ تاريخ. وما شاء الله احنا لا تعتقد الله رزقنا شيء بكثر ما رزقنا من التهريج علينا، فبرزق رحمة من الله عجيب يعني، وحياتك من الصبح للليل ألف خلم يخرف علينا ويهرج، ليش ما أدري يعني. إذا كان هذا ضريبة ولائنا لآل محمد ألف الحمد لله، نشكر الله على هذا. إذا هذا ضريبة ولاء آل محمد، وإلا غير هذا ما عندنا شيء، ما نختلف عن المسلمين في شيء أبدا، سوى تمسكنا بولاء آل محمد. ورحم الله الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. الواقع إذا سرداب هذا مو أكثر، يعني سرداب كان بالبيت، ما عندنا التزامات سرداب أو غير سرداب، لا ما نقول طب وما يطلع، لا موجود مع الناس مثل ما يعتقد المسلمون بوجود غيره نعتقد بوجوده. وش وقت الله عز وجل يعذل حتى ليش؟ قد واحد يقول انتوا ليش تصرون؟ نصير لأن الله عز وجل ما يمكن يخلي الأرض من حجة. يعني احنا نقول الباري لما يخلق عباده العباد لازم يبيلهم انبياء من يطلعون الانبياء، ما يصير تظل الارض خالية. الشاي يقول لي واحد ايه اللي يمثلون الانبياء الولاة، انا ما اعتقد اكو مسلم يحترم عقله يقول لي ان الوليد ابن يزيد يمثل النبي، هذا كان يسوي له حوض عرق ويشبح به، هذا يمثل رسول الله تريدني انا اجعله هذا يمثل رسول الله؟ لا ما اعتقد له ابدا مو الشكل. واصرارك على هذا تكفر الناس بالدين كله. اذا شنو؟ ان لابد ان يكون هناك من يمثل النبي، اللي يمثل النبي اذا كان تجوز عليه المعصيه ما يمثل. احنا نشترط عصمه النبي، نشترط عصمه الامام ايضا. العصمه هم مو فرق شيء يريد لبحث طويل، لا العصمه عباره عن لطف، الله عز وجل يعطيه بعض الناس يخليهم بعيدين عن ارتكاب الحرام مو اكثر. اي العصمه؟ لا يرتكب المحرم ولا يترك الواجب. فلذلك احنا لما نقول ان الله لا يخلي الارض من حجه نقول لابد من وجود الامام. بس هتقول لي انت واحد يستفيد بي ولا؟ فعلا استفيد بي لانه مع الناس، لكن ما اراه ببصري. كل الروايات تقول موجود يعيش بين اظهر الناس، لكن ما تراه العين حجبه الله عن المعرفه. بس هذا هو، هذه الروايات لو فرضنا غلطانين بها. غلطانين قول لي انت غلطان بالتطبيق، لا تقول لي انت مخرف لان عقلك انت مو احسن من عقلي. لا انا اذا غلطان بالتطبيق صحح لي رايي ابدا. انا هاي الروايات بين يدي. انت لما كل شيء سايجينا ان شاء الله في المجلس الاتي ابي اقول لك شلون ان الله عز وجل يتعبد العقول حتى لبعض الامور اللي قد ما نرى لها معنى يتعبد عقولنا بها. احنا النصوص ماخذه باعناقنا للاعتراف بوجوده، موجوده عشرات النصوص. الفرق بيني وبينك اني انا اخذ النصوص وانت ما تاخذ النصوص. الغريب الان اذا واحد من رواه المسلمين يروي نص من النصوص اللي تتفق ويا ارائنا، راسا يتهموه بالتشيع هنا مباشره. اذا روى نص اتهم فعلا. شوف اللي حد من عندكم خلي يشوف مثلا الكشاف، تكسير الكشاف للزمخشري. الزمخشري من المعتزله زين. الزمخشري صاحب الكشاف يجي يثير مساله ان الصلاه على الآل منفردين. يعني الان لما اريد اقول اللهم صل على آل محمد بدون ان اذكر النبي يجوز ولا؟ يقول هي كون متوقف من عدها لامرين. شنو الامران؟ يقول الامر الاول ان هذه الصلاه صارت معروفه للنبي، ليش نشرك ويا غيره؟ والامر الثاني يقول ان هاي اللي يسويها يتهموه بالرطب واحنا ما نريد نسوي رواتب. شايف؟ هذا عينا يعني اذا شاف الروايه اخذت بعنقها حط لها مخرج من الجانب هذا. لا هذا الواقع مو منطقي. انا لما الروايه تاخذ بعنق للاعتراف، الروايه لما تاخذ بعنق للاعتراف اعترف بها. على اي حال، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. قلت لك هذا الوعد الان فقم واحنا ما نجي نصير رواتب. شايف؟ هذا عينا يعني اذا شاف الروايه اخذت بعنقها حط لها مخرج من الجانب هذا. لا هذا الواقع مو منطقي. انا لما الروايه تاخذ بعنق للاعتراف، الروايه لما تاخذ بعنق للاعتراف اعترف بها. على اي حال، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. قلت لك هذا الوعد الان ما موجود، يتحقق شوكت بالمستقبل عندما تصبح الارض يسود الاسلام الارض ونتمكن. يعني الان مع شديد الاسف يعني تقدر تقول ان المسلمين الان وان كانوا ماخذين رقعة من الارض لكن عايشين على غيرهم. يعني احنا الان مع الاسف مستهلكين، ما عندنا حضارة منتجة. يعني انا الان احتاج لابرة كون اجيبها من برا، ما اقدر، انا ما اقدر، لا اقدر اوجد سلاحي ولا اقدر اوجد طعامي ولا اقدر اوجد احتياجاتي. شو وقت ما اقدر احقق لني اذا حققتها ذاك الوقت تقول لي استلمت الارض بيدك تمام، لكن انا الان منتظر ما تجود علي به الحضارة الاوروبية تودي لي ثوب البس، اذا ما اعطتني ثوب اموت، اذا انكسر عندي برغي ما اعرف شلون اطلع نفاتي بعد. وهكذا المسألة من هالنوع. اذا في واقع الامر الى ان نصير بالمستوى المطلوب مسلمين ذاك الوقت نتمكن عند ذاك من ان، ولذلك تلقى الان الشعوب شعوب الاسلامية جاهد تريد تحصل ان تشترك بانتاج تقني، ما يطلعوها ما يطلعوها على التقنية ابدا. فالان الى الان ما متحقق عندنا هالمعنى. في المستقبل الله يرحمنا بلا اله الا الله ويخلينا نصل الى هالمستوى، هذا اللي نأمله من عدم لطف الله، اللي نأمله من عطاء الله هذا. زين، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. التمكين شنو؟ التمكين يعني عبارة عن اعتناق الدين مضمونا وتجسيدا. يعني الان احنا ترى عندنا من الدين بس الاسم، يعني الحمد لله مسلم، لكن ما اعتقد عندنا مسلم يقعد يحاسب نفسه اني انا خالص من التكاليف الشرعية كلها، رحمي اصلهم يا ولا، حقوق الواجب علي اطلعها لله لو لا، اخلاقي اخلاق مسلم مع جاري يا ولا، عملي عمل نظيف ما بيغش، اخدم مجتمعي خدمة صحيحة ام لا. اعتقد اذا نحاسب انفسنا على هالمقياس ما عندنا شيء، ماكو شيء من هذا ابدا. الان حاسب انفسنا على هالمقياس، لكن اذا نحاسب انفسنا على اساس مجرد الاعتراف باللسان تمام عندنا عدد كبير كم نسميه مسلمين، لكن تلقاهم ما عندهم من اخلاق الاسلام. طبطب يوم واحد على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له الامام انت منين؟ قال له سيدي انا من شيعتك، وان الشيعة في البلد الفلاني كثيرين او كثيرون. قال له عجيب هالشكل؟ قال له بلى. قال له يعول غنيهم فقيرهم ويكسو الواحد منهم الاخر العاري، ويعود احدكم المريض ويعفو عمن ظلمه. قال له سيدني ما عندنا من ذني شيء. قال له اذا ما عندكم ذني شيء كيف تقول احنا شيعتكم؟ لا لا ما عندنا، المفروض انه يكون عندكم ادينا ادابنا اخلاقنا، تكشو العاري، تطعم الجائع، تعود المريض، تحسن لمن اساء اليك، تعفو عمن ظلمك، هاي اخلاق الاسلام. عندك منها شيء؟ نعم على بركة الله، ما عندك منها شيء لا تقول احنا من شيعتكم. الحقيقة تمكين من الدين شنو؟ ان العقائد نأخذها ونجسدها. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي. يعني من بعد الخوف، الان احنا نعيش برعب، نعيش بخوف. تصور خوف منين؟ انت شايف شلون خوف اكو؟ اولا يفك عين الواحد ما يدري يا مرض يتناوشه، الخوف من الامراض. انت شايف هذا ظلم الانسانية وصل بها الى يا حال، الان اصبح الواحد من عندنا ما يدري يغزو يا وباء من الاوبئة، الاوبئة اللي اصبحت تجتاح العالم، الاوبئة المرعبة. هذا خوف، خوف السلاح ما تدري يا ساعة هذا التفجير الهيدروجيني مثلا يجتاح الارض كلها اجتياح كامل، يعني يمكن بلحظات يقضي على الارض ما تدري. خوف البلايا النكبات السماوية، تلقى هذا بلد غرقان، هذا بلد محروق، هذا بلد قاتلت الحروب، هذا بلد ما ادري شو يبيه. تتأمل رعب يجتاح الارض، خوف يجتاح الارض، خوف من الجوع، خوف من المرض، خوف من شك الدم، خوف من سوء العلاقات، الوان من الخوف. الله عز وجل يقول يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعني الارض مثل ما تقول الروايات تقول الارض تظهر افلاس كبدها، الاموال بعد ما تصبح لها حاجة بحيث ان الرجل يجد ما يحتاج الى من السلاح، الدنيا تتغير. ولا تتصور ان هذا تفكير طوبائي، لا لا ترى مو تفكير طوبائي، لانه الان احنا بعدنا بعض المذاهب الاجتماعية هي تواعد الناس بمجتمع من هالنوع، تواعد الناس بإمكاناتنا البشرية. أما إذا أراد الله عز وجل أن يرحمنا بعطائه وبلطفه لا تصور هذا شيء مستبعد. زين؟ ثم انتقلت الآية قالت يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا أكو نقطة ألفت نظرك إلها، النقطة شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآن القرآن جاي بلو الأمر كان يتكلم ويا من يخاطب جماعة غائبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، جاي حاكي جماعة غائبين مو موجودين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليبدلنهم ليمكنن لهم دينهم ليستخلفنهم، كل خطاب مع الغائب تمام. ثم ينتقل من هالخطاب الى الحاضر يقول يعبدونني شنو؟ ليش؟ ليش ما قال يعبدون لا يشركون بي شيئا؟ هذول اللي جاي ينتقل من خطابهم الى هذا اللون من الحضور. ارجع ابين لك ان القرآن الكريم بالالتفات. الالتفات شنو هو؟ الالتفات ان ينتقل من خطاب جماعة او من مخاطبين الى حاضرين او الى غيرها، يعني من غائب الى حاضر او بالعكس. مثل ايش؟ انت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، الى ان يجي يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. المفسرين يقولون هاي الآية نزلت بنساء النبي. ليش؟ لأن الآيات اللي قبلها كلها بنساء النبي وهاي جاية بهالسياق فهي نازلة بنساء النبي. احنا نقولهم لا، القرآن عنده أسلوب، أسلوب الالتفات. هسا شفت؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انتقل من خطابهم الى ان يتحدث عن ذاته الكريمة. احيانا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ينتقل من خطاب الى خطاب. هذا اسلوب القرآن. وبعدين روايات صريحة بان الآية نزلت في آل محمد. الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس نزلت في اهل البيت، وان شاء الله تحتاج الى ان اتناولها بصورة مفصلة واذكر لك اراء علماء المسلمين كافة من كل المذاهب في الاية بالذات. بس ادبين لك ان القرآن الكريم بهذا الاسلوب من الانتقال. طيب اعود الى الاية. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل انطه المواعيد كلها شوكت اذا ظهر حجة آل محمد وتمكن من الاستيلاء على الارض. كل النعم الله تبارك وتعالى يعد بها، وكون الباري يعد بهذا المعنى او كون فكرة صاحب الزمان اللي ذكرها القرآن ونصوا عليها المفسرين ونصت عليها الروايات، شنو الهدف من عدها؟ يعني قد يقول قائل ما الهدف من هذا؟ الهدف ترى اكو اهداف، من ابرز هالاهداف ان الله عز وجل يريد يبرهن، يقول لهم ان لا يكون واحد من عندكم يقول بان الله من خلق الدنيا ما اجتمعت على الصلاح، اذا ليش الله يكلف الناس بهالتكاليف لما تطبيق الصلاح مو ممكن ما تنفذ يوم من الايام، ليش الله يكلف الناس؟ لا، يقول لهم الباري عز وجل في يوم من الايام هذا المجتمع اللي تشوفه متناحر تلقوه متشق، يعني بتعبير اخر تقريب فكرة النظام العالمي للناس. والناس الى الان ما يتصورون اكو نظام يمكن ان يشمل العالم كله. القرآن يقول لهم لا، ممكن هذا ممكن. واعتقد صارت محاولات بشرية. تتصور افلاطون عند كتاب الجمهورية، افلاطون يحلم بعالم متساوي ويتصور ان هذا قريب التطبيق، وعالم يتصور خالي من المآسي كل حسنات. عينا ماركس ايضا يصور ان الشيوعية، الفكر الماركسي يصور ان الشيوعية يوم من الايام اذا انتظمت الدنيا تمتص كل المعاشي وتصبح الدنيا مملوءة ايجابيات ما بيها سلبيات. المسلمين لا، عندهم فكرة صاحب الزمن، والفكرة ترى من اهم اهدافها تقريب وجهة النظر هذه، ان المجتمع يمكن ان تسود حكومة عالمية كاملة، لان البشر هم البشر في كل مكان ينشدون العدل والرحمة والكفاية، واذا توفر وصار في نظام عالمي ماكو مانع ابدا. اي وحدة. ثانيا ان فكرة صاحب الزمان تشد الناس الى العدل دائما. يعني انت لما تقرأ ان لابد النبي صلى الله عليه وآله يقول لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوله الله حتى يخرج من ولدي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا اللي واعد به النبي، هذا يخلي الانسان دائما مشدود الى فكرة العدل، يعني عند حس يشجب الظلم ويتوقع ينتظر العدل. بس قد واحد يقول لي هاي مو زينة هاي الفكرة، ليش؟ لان هاي تخلي الانسان يحلم ونايم وينتظر الله يغير له الواقع، هو ما يسعى في تغيير واقع المؤلم. لا، هاي بالعكس الشحذة. انا اقول لك تشحد عند فكرة العدل والوقوف بوجه الباطل. على العموم اكو اهداف كثيرة من فكرة صاحب الزمان. السار روايات تقول ان ينهض ويطلع وين؟ نهضته يطلع من البلاد اللي انطلقت منها الهداية من مهبط الوحي، ويجي من هناك الى ان يمر. اذا مار بالدرب يمر على بعض المآسي. شو وقت؟ يقولون يقف على كربلاء. اذا وقف على كربلاء يقف على قبر جده الحسين. اذا وقف على قبر جده الحسين يمد يده، اول ما يطلع يستخرج ربيع الحسين يحمله امام اصحابه يقولهم انظروا ما ذنب هذا الربيع حتى يقتل. شوفوا النكسة الانسانية وصلت الى يا احد، انظروا ما ذنب هذا الربيع حتى يقتل عاطشا. ولذلك سيد حيدر الحلي عندما يستنهض يقول له ماذا يهيجك ان صبا لوقعة القذف الفظيعة، اترى تجيء فجيعة بامض من تلك الفجيعة، حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. لعل هذه من اشجى الالام اللي مرت على اهل البيت. ولهذا المنهال يقول حجيت من بعد واقعة الطائف، مريت يقول بالمدينة من بعد، رحت الى مكة وصلت الى دار الامام زين العابدين. قال منهال قلت بلى سيدي. قال يا منهال ما فعل حرملة؟ حرملة سوى بعد عدل. يقول شفت هذا ماخذ اثر من قلب الامام، كلش عنيف، يعني حارب قلب الامام. اول شيء بحث يسألني عنه، كسيدي حي يرزق. رفع الامام رأسه الى السماء قال اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. يقول من هال انا رجعت، جيت الى الكوفة، في طريقي الى اهلي رأيت المختار يمشي ومن حول مجموعة. يقول نظرت اليه والناس يركضون حوله، سألت ما الخبر؟ قالوا لي احد قتلة الحسين جيء به. يقول نظرت واذا بحرملة يسحب، لما وقع بصر المختار عليه قال بمجرد ان بصر به قال السيف. يقول جيء اليه بالسيف، امر باعضائه وقطعت، قال علي بالنار، احضروا نارا، القى بعض اعضائه بالنار. يقول دنوت اليه، قلت له يا سبحان الله. قال لي كبرت؟ قلت له اي والله، لاني انا مريت على الامام زي العابدين، اول ما سألني عن هذا الرجل. قال لي ماذا صنع حرملة؟ قلت له حي يرزق. قال اللهم اذقه حر النار، اللهم ألقه حر الحديد. قال لي الله عليك أنت سمعت الإمام يدعو عليه بهذا؟ قلت له والله أنا سمعته. يقول نزل سجد إلى العرض شكرا لله ثم ركب معي إلى أن صرت قريب من باب بيتي. قلت له أصبحك الله هل تتبرك بطعامي؟ أنا مسوي طعام أراجع من مكة ومسوي طعام، هل لك أن تأكل معي؟ التفت إلي قال لي الله استجاب دعاء الإمام على يدي، وتريد مني أن أكل هذا اليوم؟ لا والله أصوم شكرا لله تعالى. فالإمام سلام الله عليه لما بلغ الخبر ارتاح نفسيا، لكن هل يكفي هذا؟ هل يكفي هذا حرق من حرق قلب الحسين عندما رجع بالرضيع يحمله إلى أمه الرباب؟ أخذت رضيعها وجعلت تجول بالخيمة يلتنيت بالظلمة لالي عقبك بقت وحش الليالي، خذت فرحتي وظلت أسالي أدوران على يميني وشمالي أهز بالماء والماء خالي ولا بلغ الهطام لكم. رضي عن وقف للسبط. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالعافية، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.